في وسط الغابة، في وسط الليل، في وسط السهاد، في وسط التعب، في وسط الأنين، هنقول عصفورك غرد في الغابة. وفي الليل صح العود وربابة. ليه؟ فايض قلبي نغم وكتابة، زي ممدوح عزت وزي بدر شاكر السياب، وزي كل اللي غرد في الليل وفي العتمة وفي الظلمة. تعالوا بينا نغرد ونرنم ونقول بابا. في الغابة وفي الليل، عندك متعزي كأني ماسك في الوعد استجابات فرحي بوعدك ساوى إجابتك فرحي أصل إيماني في كلمة بابا عصفورة مررت في الغابة وفي الليل صحى العود ورمانة عصفورة مررت في الغابة وفي الليل صحى العود ورمانة فايدة نغم وكتابة I know.